بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا النهاردة يا أخوات مع التدبر أو تجميع لمعاني سورة آل عمران الزهراء الثانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا بها يوم اللقاء، وأن يجعلنا من أصحابها ومن أصحاب البقرة، آمين. النهاردة إن شاء الله هدي آل عمران بس لأنها تاخد مني وقت، والمرة الجاية إن شاء الله مش هدي حاجة وهدي تجويد، يعني يوم الاثنين الجاي إن شاء الله هدي تجويد بس، والنهاردة إن شاء الله هدي تدبر آل عمران بس، خلاص؟ عشان بس نبقى على بعضها كده. لو كده نفتح أخوات كده آل عمران كده، بسم الله الرحمن الرحيم، كله يفتح معايا كده المصاحف كده علشان نعيش كده ونحقق الشرط. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا عشان ناخد الجوائز بقى، حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة، وإيه كمان أكتر حاجة بقى؟ وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا في من عنده. فلما نفتح كده مع بعض سورة آل عمران ونريد أن ننظر إليها نظرة أنا واحدة لسه داخلة في الإسلام النهاردة مثلا، وهمسك السورة كده وبص فيها كده آل عمران، فاللي داخل الإسلام جديد ده وحديث العهد بالإسلام ما بيبصش للقرآن زي ما احنا بنبصله. احنا بنبصله ايه؟ بصة ايه؟ تقديسية، يعني ايه؟ كل حرف بعشر حسنات وكل حرف بحسنة وربنا بيضاعف لمن يشاء وبتاع كده، يعني بناخد كتاب ايه؟ بناخد منه حسنات وخلاص. لا، اللي هيبص كده يقولك ايه؟ اول حاجة آل عمران. ليه آل عمران يعني؟ اشمعنى آل عمران؟ مين هم آل عمران دي؟ تمام بقى كده؟ ألف لام ميم، ايه برضو ايه الحكاية؟ تمام كده؟ بمعنى اصح هيوضع لنفسه اسئلة، اسئلة ليه وعشان ايه؟ خلاص كده؟ لما اجي تدبر اي سورة وانا عايزاك تتعلمي الصنعة دي، في كذا مفتاح تدبري بيه هذه السورة، اي سورة. واحد، اسم السورة. يعني انا دلوقتي انت بتتعلمي صنعة التدبر، اتدبر ازاي السورة؟ واحد، مفتاح واحد، اسم السورة. اتنين، اول السورة، اول كم آية كده. تلاتة، اخر السورة. اربعة، الالفاظ المتكررة في السورة. ماشي كده؟ يبقى لما اجي ابص كده على اي سورة اشوف ايه اللي فيها مهم. اسم السورة لازم يبقى ليه معايا وقفة، زي كده ما قلنا المرة اللي فاتت ليه تسمت البقرة، صح كده؟ هنا بقى آل عمران، ليه تثبت آل عمران؟ في طبعا بتوع التفسير الموضوع قال لك آل عمران علشان هي ايه؟ ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. طب الله، سؤال، آل عمران عشان ذكرت في السور، طب ليه ما قالش آل ابراهيم؟ دي حتى تبقى اوقع يعني، لان آل عمران طلع منهم مين؟ عيسى عليه السلام كرسول يعني، لكن آل ابراهيم طلع منهم مين؟ الرسل كلهم يعني معظمهم. يبقى كانت اوقع حتى قال ابراهيم ده اللي احنا لسه بنعرفه بقى ايه دلوقتي. يبقى دلوقتي اول حاجه اللي هو الايه؟ اسم السوره. تمام كده؟ اول السوره الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. هديني كده اخر ايه في السوره. طلعتوا اخر ايه؟ الايه 199 اللي قبلها بقى، اللي قبلها، وان من اهل الكتاب ها بالله وما خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. تمام كده؟ يبقى اخر آية دي لقينا فيها ذكر ايه برضو؟ الكتاب برضو، صح كده؟ يبقى مردود ده على ده، يبقى اخر السورة بترتبط بايه؟ بأول السورة اللي هو مقصد ايه منه؟ الكتاب. لازم في حاجة كمان تلاحظيها، ان كل السور اللي اولها حروف مقطعة بعد الحروف المقطعة مباشرة ثناء على الكتاب، لا مش الله، ثناء على الايه؟ الكتاب. تعالي ناخدها مع بعض كده، ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ها، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ولتنذر كذا. ألف لام را، ها، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را في الرعد. ألف لام ميم را، ها، لا، تلك آيات الكتاب والذي نزل إليك من ربك الحق. يبقى كل الصور حاميم والكتاب المبين. ألف لام ميم والكتاب، تلك آيات الكتاب الحكيم. خلاص كل الصور اللي فيها حروف مقطعة جاء بعدها مباشرة مدح للإيه؟ للكتاب. إلا آل عمران. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبعدين يأتي ذكر الإيه؟ الكتاب. هنشوف دلوقتي ليه برضه. خلاص كده معايا؟ طيب يبقى احنا كده شفنا أول الآية، أول السورة وآخر السورة. إيه علاقة سورة آل عمران بالبقرة؟ ودي مهمة أوي. أولاً من الناحية التاريخية، سورة آل عمران نزلت بعد سورة البقرة مباشرة في المدينة، اللي أعقبتها على طول هي سورة آل عمران. غير كده إن البقرة أول سورة نزلت في المجتمع المدني هي سورة البقرة، واللي جت بعدها على طول سورة إيه؟ آل عمران. عشان كده هما جسد واحد، هما جسد واحد، وهنشوف دلوقتي في حاجات كتير. لو سميت البقرة سورة المنهج، هسمي آل عمران سورة الثبات على المنهج. الثبات على المنهج. سورة البقرة المنهج ولا لأ؟ المنهج صح ولا لأ؟ مش احنا قلنا الأول هي بترسخ الإيمان، وبعد كده بترسخ، قلناها سميناها إيه؟ اختبارات التقوى. بترسخ كمان العبادات الأساسية اللي هي أركان الإسلام، بترسخ أركان الإيمان. كل الإسلام فين؟ في البقرة. سورة المنهج. سورة آل عمران بقى سورة الثبات على المنهج. الفاتحة ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها اهدنا الصراط المستقيم، وأول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه إيه؟ هدى. يبقى ده كأنه مردود على اهدنا الصراط المستقيم. وفي سورة آل عمران رد برضو على الدعاء اللي في آخر سورة البقرة اللي هو أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سيأتي الإجابة في سورة آل عمران وهنشوفها دلوقتي. سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين أنتوا مش لوحدكم في المجتمع، أنتوا معاكم إيه؟ معاكم مين؟ معاكم ناس. الناس دول اللي هم مين؟ ركزوا معايا كده وصحصحوا يا أخوات. اللي هم مين بقى؟ اللي هم في آخر سورة الإيه؟ الفاتحة. اللي هم إيه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ذكروا بالتفصيل، اللي هم مين؟ المغضوب عليهم اليهود، ذكروا بالتفصيل بمصاريفهم كلها في البقرة. يعني مرينا مر سريع على النصارى اللي هي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. بس سورة آل عمران بقى بتتناول مين؟ اللي هم مين؟ الضالين. انت ماشي معايا كده بالترتيب؟ يبقى الفاتحة اختتمت به اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم في البقرة، الضالين في آل عمران، أنعمت عليهم فين؟ في النساء. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. معايا كده بقى في الترتيب بقى؟ صحصحتي معايا؟ طيب يبقى آدي البقرة، آدي الإيه؟ الفاتحة، وآدي البقرة، وآدي آل عمران. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى وكأنه في سورة آل عمران بيقول لك إن أنت في المجتمع ليكي أعداء، ليكي أعداء، أعداء داخليين في داخل المجتمع، وأعداء إيه؟ خارجيين، تمام كده؟ طيب هنقسم السورة نصين، نص السورة بالظبط الآية 120، هتيجي كده الآية 120. اللي هي اخر ايه في السوره في الصفحه، واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. نص الايه السوره بالظبط 120، وبعد كده ايه هنقسمها يعني لغايه هي 120، وبعد كده واذ غدوت من اهلك. الايه دي واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، عايز افهم المعنى ده. النبي عليه الصلاه والسلام صلى الفجر، صلى الفجر وخرج من بيته، تمام كده، وراح ايه يسوي الصفوف في ارض المعركه، صح كده؟ تمام. طب هو ما كانش ينفع نقول واذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال؟ اشمعنى من اهلك؟ يعني اشمعنى خرجت من عند اهلك؟ اشمعنى خرجت من عند ازواجك؟ يعني ليها معنى، اللي هي معنى الصور اللي هي آل عمران، اللي هي الثبات ياتي من الأسرة الداخلية. الثبات يأتي منين؟ من الأسرة الباذلة لله، الباذلة لله، بتبذل بأي شيء بقى، بتبذل بالوقت، بتبذل بالمال، بتبذل بالحب في الله، بتشاع الحب في البيت عشان العيال دي تطلع عندها يقين في الله. للأسف يا أخوات البيوت بقت متهدمة دلوقتي، ونشتكي من الفتن الفظيعة اللي بره، وإن فلانة بنتي بتكلم فلان، وفلانة بيكلم وفلان بيكلم فلانة، علشان القسوة اللي أصبحت في البيوت. للأسف البنت لما بتطلع بتلاقي أبوها ما بيقولهاش كلمة حلوة، ما بيحضنهاش، ما بيبوسهاش، ما بيقولهاش إيه الجمال ده، ما بياخدهاش في حضنه، ما بيتكلمش معاها. للأسف أي واحد بيشاور لها بتكلمه. دي لازم، دي حقايق. ده احنا عايزين ناخد إن شاء الله دورة في البيت الهادئ المسلم كيف يكون. فاللي أنا عايز أقوله إن في حاجات كتير فيها نقص من الآباء والأمهات. قبل ما ندور على الأبناء ندور على الأب والأم وعلاقتهم بالأبناء. الأب كيف يفعل مع الولد؟ يقول لك ده بقى راجل، هو راجل ما يتبسي، راجل ما يتحضنش، راجل ما يتخدش كده في دراعك وانت ماشي في الشارع تتكلم معاه. من قال هذا؟ انا اعرف اولاد صبيان واسال امهم طب انت فهمتيه ماذا عليه وماذا له عندما بلغ؟ تقول لي ابوه يقول له. طب يا ستي ابوه قال له؟ تقول لي لا، ما هو بيقول لي دي حاجات هو يعرفها. هو يعرفها، ما تسالش بقى يعرفها منين، ما هو بيعرفها فعلا، بس فرق كبير لما يعرفها منك انت بصوت الارشاد والعقل. هما بيحتاجوا ان احنا نتكلم معاهم يا اخوات، هما بيحتاجوا صوت عاقل وصوت راسخ وصوت فيه قدوه. لكن للاسف احنا اتنازلنا عن ادوارنا في البيوت. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول لك واذ غدوت منين؟ من اهلك، مش من المسجد على فكره، ولا من ساحة القتال، لا ده من أهلك، من بيتك، من عند أزواجك، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. المعنى عظيم. هكذا قال عمران لما امرأة عمران بذلت ووهبت ما في بطنها لله، وكانت أسرة عاملة إزاي في التماسك والترابط، ربنا سبحانه وتعالى ادالها إيه؟ ادالها مريم. ومريم على فكرة لغة يعني العابدة، يعني كلمة مريم يعني العابدة، لذلك هنقول البتول أي المنقطع عن العبادة. فهو ربنا سبحانه وتعالى ادها مريم، ادها واحدة منقطعة عن العبادة. ليه؟ لأن هي أصلا كانت إيه؟ هي أصلا إيه اللي شغلها؟ فهي دي النقطة، يعني هي دي الحاجة اللي أنا عايزة أقف معاكم فيها في السورة. بعد كده بتيجي نقول برضو إن السورة فيها مجادلة النصارى. مجادلة الإيه؟ النصارى. اسم السورة آل عمران. مين هم آل عمران؟ مين عمران؟ ها؟ أبو مريم. وعيسى ابن مين؟ ابن مريم. يبقى عيسى ابن مين؟ ابن آل عمران يعني منهم، تمام كده؟ يبقى عيسى إله؟ بس يبقى اسم السورة خلصت الموضوع، صح ولا لأ؟ وبيقول لك آل عمران. آل دي يعني قوم، يعني ناس، يعني بشر. هم بشر، جابوا بشر، ينفع يبقى إله؟ بس خلاص قال لي مجدد انتهت. ده المفروض يعني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طبعا لم يذكر في القرآن كله أم السيدة مريم إلا في سورة آل عمران. تعالي بقى مثلا لما نيجي نقول سورة البقرة. سورة البقرة يصح لي أن أنا أسميها سورة إقامة الحجة، وآل عمران إزالة الشبهة. يعني إيه؟ شوفوا بقى معايا. لما البقرة تيجي تقول اعبدوا ربكم الذي، لا، لما البقرة تيجي تقول قصة آدم وخلقه، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كذا كذا كذا، خلاص. بعد كده بقى إيه؟ أدي خلاص ربنا أقام الحجة وأنا خلقت خليفة وهخليه في الأرض و و. فتيجي في آل عمران بقى يقولوا إيه؟ ده عيسى مين؟ ابن الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. يبقى الشبهه اللي انت جايه لي بيها في سوره آل عمران رد، انا هرد عليكي وهقول لك ايه؟ ما ينفعش الشبهه دي، انا اقمت عليكي الحجه في سوره بقره وقلت لك ان ادم ده ايه؟ خلق من الله، بالعكس ده من غير ايه؟ اب ولا ام. لكن عيسى اهون شويه من ام في رحم شاله، صح ولا لا؟ يبقى في ايه؟ ده ايه؟ اقامه الحجه في البقره، ازاله الشبهه في آل عمران، تمام كده؟ لما البقرة يجي فيها إني جاعل في الأرض خليفة، ده إجمال. تلاقي التفصيل في سورة آل عمران ذرية، ها، بعضها من بعض، يبقى اللي في آل عمران بيكمل اللي في الايه؟ اللي في البقره. لما في سوره البقره ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، تيجي في آل عمران هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. يبقى ما اجمل في البقره ها فصل في آل عمران. خلاص كده. طيب البقره في سوره البقره ربنا سبحانه وتعالى بيقول اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. في آل عمران اخر ايه فيها يا ايها الذين امنوا ها اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكأن برضو في بدايات البقره بترد عليها نهايات ايه آل عمران. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي اعمل ايه عشان ابقى مفلحون؟ اهو بيقول لك اهو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، التقوى برضه. خلاص كده؟ لعلكم تفلحون. لما في البقره ربنا سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط. فجاء اليهود وقالوا ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا محمد افتقر ربك؟ ربك افتقر عايز حد يقرضه عياذا بالله. جت سورة آل عمران تقول ايه؟ لقد سمع الله قول الذين ان الله فقير، قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء، صح ولا لا؟ يبقى كل حجة اقيمت في البقرة رد عليها في شبهة فين؟ في آل عمران. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول على لسان سيدنا ابراهيم في سوره البقره ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم، خلاص ربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعاء فين؟ في سوره آل عمران. قال ايه؟ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم الاول وبعدين ويعلمهم الكتاب والحكمه. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاء سيدنا ابراهيم استجابه، بس الاول التزكيه قبل التعليم. يعني مش الاول يتعلموا وبعدين يطهروا نفسهم، لا يا حبيبتي طهري نفسك وقلبك الاول علشان تعرفي تتعلمي. خلي بالك من النقطه دي، يعني دعاء سيدنا ابراهيم كان الاول ويعلمهم الكتاب والحكمه، الحكمه دي اللي هي السنه. الحكمه اللي هي السنه، خلي بالك. ويزكيهم لما ربنا سبحانه وتعالى استجاب قال ايه؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب في السنه. يبقى شايفين الدعوه والاستجابه يا اخوات؟ الاستجابه فين؟ لقد من الله على المؤمنين. خلاص كده؟ طيب طبعا لو لاحظنا ان الثلاث سور الفاتحه وال عمران والبقره مقفولين بايه؟ بدعاء ولا مش بدعاء؟ مش دعاء جادو يعني. مقفولين بايه يا اخوات؟ مقفولين بدعاء. ها شوفوا في سوره الفاتحه ها اهدنا الصراط المستقيم، مش ده دعاء؟ صراط مين؟ الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في البقره ها ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ها في آل عمران اللي في اللي هي في الاول خالص اللي هي من زحزح عن النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ها ربنا واتنا ما وعدتنا على رسل كذا كذا فاستجاب لهم ربهم. يبقوا الثلاثه اتقفلوا بادعيه ولا لا؟ يبقوا الثلاثه اتقفلوا بادعيه. تعالي بقى نقسم سوره آل عمران، هنقسمها نصين. النص الاول اللي هو لغايه الايه 120 اللي انا وقفتك عليها دي بنتكلم فيها عن حاجتين، حرب شبهات وحرب شهوات. حرب شبهات وحرب ايه؟ شهوات. اول حاجه هتبين لك ان السوره دي بتتكلم عن الشبهات. اول صفحه فيها بتقول ايه؟ واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تيجي بقى إيه الفتن بقى والشبهات بقى وتقول لك إيه؟ طب ما إيه ليه كذا حرام؟ لسه والله العظيم يا أخوات لسه النهارده كنت في يعني مهم، يعني حد بيكلمني بيقول لي نفس الكلام ده، ليه كذا حرام وليه مش كذا حرام؟ وتدخلك على مواقع تشوفي مش عارفه ايه ومش عارفه يسوع بيشفي بايه وحاجات كده غريبه جدا. هل في حد فينا كبير عن الفتنه؟ ليه نحط نفسنا في مواطن الفتنه يا اخوات؟ يعني اي واحده اناشدكم بالله والرحم، اي واحده فيكم يجي لها فيديوهات بتتكلم عن هذه المهاترات اللي هي الدخول في بتيجي وبتوصل لهذه الفيديوهات دول في كذا ومش عارفه مين بيشفي ومين بيعمل وبقوه مش عارفه مين وحاجات كده ما انزل الله بها من سلطان. لماذا مش تمثيل يا اخواتي حقائق؟ امال ايه هي الحملات التبشيريه؟ ما علينا. المهم يعني لو سمحتوا انا بتكلم ان في صغار في السن ويعلمون اللي انا بتكلم عليه، فاهمين انا بتكلم عن ايه؟ لو سمحتوا ما حدش يفتح الكلام ده اصلا. تقولك اتفرج، وليه تتفرجي؟ اذا كان سيد الامام الموحدين صلى الله عليه وسلم قال له وجنابني وبني ان نعبد الاصنام، اذا هو كان خايف من الشرك، خايف ان هو يذل، خايف ان هو يفتن. ما بالكوا احنا يا اخواتي، احنا ايه؟ احنا على قدمنا ثابته قوي يعني؟ والله ابدا، والله ما احد كبير على الفتنه. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفتنه، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكيف نحن لا ونقول نعمل نفسنا ايه شجعان قوي وندخل بسترنا ولا ايه ده انا هدخل وارد؟ ولا تردي ولا تعملي ولا تخشي اصلا في المجادلات دي اساسا خالص. طيب يبقى دي اول حاجه اللي هي ايه، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللي هي الاولانيه بتاعه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. دي ايه الشبهات؟ وهنشوفها دلوقتي بالتفصيل. بعد كده هيجي لك في الصفحه اللي وراها على طول الشهوات، حرب الشهوات، زينا للناس حب الشهوات من ايه؟ النساء، الستات الحلوين الامامير الفظاع اللي ماشيين في الشارع، طول ما انا ماشي ابص على الستات يبقى دي ايه؟ شهوه. ده يصدك عن السبيل ولا لا؟ لو رجل يعني يصد. والبنين العيال، والقناطير المقنطره من الذهب والفضه، الذهب والفلوس والبنك يبقى مليان فلوس على اخر و و، والخيل المسومه اللي هي دلوقتي العربيات. ها نكمل ان شاء الله بعد الصلاه بقى يا اخواتي.